الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فقال الملأ الذين استكبروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم، أرأيتم من كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم، من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. هذه الآيات هي 27 28 29 30 31 من سورة هود. وكنت في يوم الخميس 14 من شهر صفر، شهر الفائت، بدأت في تلاوة هذه الآيات، ولا سيما الأربع الآيات الأخيرة منها. وكنت ذكرت آنذاك أن الآية الأولى وهي 27 أجملت الشبه الثلاث التي عارض بها قوم نوح دعوة نوح عليه الصلاة والسلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا، الشبهة الأولى، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الشبهة الثانية، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، هذه الشبهة الثلاث ذكرتها، وأشرت إلى أنها أن جميع أعداء المرسلين من لدن نوح، لأن نوح لما بعث يالو اللي معه ودعوته لأبنائه آدم، دعوته لأبنائه، ولم يتأتى شرك إلى 10 قرون في أبناء آدم، والقرن قد يصل إلى 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة مثل نوح عليه السلام. إذا كان القرن هو الجيل، فالأجيال كانت تعمر في ذاك الزمان، وإن كان القرن 100 سنة معناه 300 سنة كلهم على التوحيد. وبدأ الشرك بعد ذلك يدخل على الناس بما وسوس لهم الشيطان من عبادة المشايخ وأسلافهم. وذكرت أن الآية 28 29 30 رد إجمالي، أقول رد إجمالي على هذه الشبه الثلاث إجمالي. والآية 31 رد تفصيلي، هي آية واحدة وفيها رد تفصيلي، والآيات الثلاث اللي قبلها اللي بين الشبه الثلاث في الآية 27 والآية اللي فيها رد تفصيلي هي 31، جاء في 29 و29 و30 الرد الإجمالي. قال يا قوم الردود الثلاث الأول الإجمالية اللي في الآيات الثلاث الأول، يا قوم، كلمة يا قوم طبعا نوع من التحنن والتعطف وجلب من بقلبه مثقال ذرة من عقل أو خير. أنا أعيش في وسطكم تعرفونني، لبثت فيكم، يعني هو لبث إلى آخر وقت 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم إلى الله، ما هو 1000 سنة عايش، 1000 سنة إلا 50 في الدعوة إلى الله، قبلها ما شاء الله أن يكون، قد يكون 30 40 50، ما طبعا ما عندنا شيء ثابت عن رسول الله، ونحن لا نقبل أي علم. اسمعوا اسمعوا، إنما أشدد على هذه، لماذا؟ لأن سمعنا في أيامنا هذه أمور يندى لها الجبين في من ينسبون إلى العلم، وفيها الجرأة على الله وعلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بأوضح المناهج وأتم الحجج وأسعد الطرق إلى الله عز وجل في كتاب أنزله الله عليه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد، وفي هدي نبوي من رسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني ما عرفت البشرية كلها مع يعني تكاثر مناهجها الذي جاءت مع الأنبياء والمرسلين، ما عرف دين أكمل ولا أشمل ولا أتم ولا أدق ولا أحق ولا أوضح من دين النبي محمد. يعني الآيات اللي في القرآن مثل الشعر اللي يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. القرشيين أهل مكة الذين اختار الله نبيه من بينهم وأرسله بلغتهم وهيئهم تهيئة دقيقة شاملة قبل بعثته، قبل ما يبعث، قبل ما يولد كذلك، عندما أنشأوا سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، أسواق للعرب، التجارة منين يجيها؟ من الشام ومن أقصى الجنوب ومن الخليج ومن بلاد فارس ومن أفريقيا، يجون يحضرون سوق عكاظ ومجنة للتجارة، اللي عنده طيب يجيب ويبيعه ويشتوي كذا، واللي عنده ذهب، اللي عنده فضة، اللي عنده متاع، اللي عنده أقمشة، اللي كلها فتعرض. لكن ما كان هذا هو الهدف الأكبر اللي الله سبحانه مهد به لحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الهدف؟ التجارة والبيع والمشترى، إنما كان الهدف أكبر إقبال العالم العربي على اللغة العربية إقبالا لا يعرف له مثيل قبل بعثة النبي عليه السلام ولا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت في هذه الأسواق تتخذ منابر في عكاظ وفي مجنة وذي المجاز، مجنة اللي عند عكاظ غرب الطائف، ومجنة في الطريق، وذي المجاز يعني بين مكة وبين المدينة، بين مكة والطائف، وذي المجاز بينهم، أو المجاز يعني إلى عرفة، يجيزون إلى عرفة إذا يعني ينتهي شوائز الكعدة والحج، عندما يعني يدخل وقت الحاج يجيزون إلى عرفة وسموا ذي المجاز، وينصبون المنابر، ويأتي فحول الشعراء الذين ما عرفت الإنسانية أشعر منهم، يأتون من أطراف جزيرة العرب وبجميع لهجاتها، ويقعد يعني النابغ الذبياني ويجي النابغ الجعدي ويجي فلان، كل نوابغ كانت أشعرهم تعلق على الكعبة كالمعلقات السبع المعروفة المشهورة لمرؤ القيس وزهير بن أبي سمن المزني وشعراء. ويتكلم الإنسان بالقصيدة، أو يتكلم الذي يتكلم بالنثر، ينثر يخطب، والنبي يشهد قبل البعثة، يشهد بعض خطبيعة عندما سمع قس بن سعد الإيادي يخطب في عكاظ وينادي إن في السماء لخبران، يعني ما تمهيد للنبي محمد، وإن في السماء لخبران وفي الأرض لعبران، ما لأرى الناس يذهبون ولا يعودون، ليل داج وسماء وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، يوجه التفات الناس قس ويخطب، ما لأرى الناس يذهبون ولا يعودون، أرادوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا. ثم يقول في الذاهبين الأولين من القرون إلى المصادر، لما رأيت القوم يعني يذهبون يعني ولا لما رأيت كذا أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم، أنا أذهب معهم، يعني أنا بذهب كما ذهب الغابرون الأولون من الناس. لكن في شيء ينبغي للناس ألتفتوا إليه ما هم عارفين، في شيء لابد للإنسانية منه، وكان هذا الشيء هو محمد صلى الله عليه وسلم اللي حضر هذه الخطبة. بس في بعض الآثار انه قال لما قال الكلام المنثور لقوس قال وقد قالك شعرا لساني لا ينطق بالشعر، فذكره بعضهم بقوله ما لما رأيت القوم كذا أيقنت أني حيث صار القوم صار، يقول له هذا قال كذا وقال كذا. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينطق بجزء من بيت الشعر لكن لا يكمل البيت، لما قلت عند يوم بدر عندما انتهت المعركة وجندل 70 كافرا فيها وأسر 70 في غزوة بدر، ولما جندلوا جلسوا في العرصة 3 أيام، وفي اليوم الرابع قبل ما يرميهم في القريب قلب بدر يدفنهم الكفار أعداؤه، وجاء أبو جهل والذين معه يوقف يناديهم بعد أن جافوا، قبلها يمشي بسيفه ورمحه ويلمس رؤوس المشركين، يلمس رؤوس المشركين ويبين أنه ما كان يود أن يصرعهم، يعني كان يود لهم أن يهتدوا ويسلموا ويسعدوا بالله في الدنيا والآخرة، ويقول نفلق هامان من رؤوس أعزة، بهاللهجة دي نقلها الكذاب والأولين ذكرها ابن كثير في التاريخ في البداية والنهاية، نفلق هامان من رؤوس أعزة، ويكمل أبو بكر عندما يسكت النبي علينا وهم كانوا أعق وأظلم، هم اللي جابوا العقوق لنا ولهم، عقونا وعقوا أنفسهم، لا رحموا ولا دخلوا في ديننا ولا تركوا الناس يدخلون في ديننا، وجاءوا يصدون عن سبيل الله بسيوفهم ومغنياتهم وملاهم، وجدلهم الله. هذا من الإرهاصات، وهي ما يأتي قبيل بعثة نبي من الأنبياء ليبرع قومه في شيء ما يعرف الناس أو أكثر العالم مثله، ويبعث النبي من جنسه ليشهدوا أن هذا لا يأتي من البشر، وإنما يأتي من مالك القوى والقدر. فالعرب صار اللي تميزوا به عن الإنسانية كلها فصاحة اللسان، وعندما قبيل مبعث النبي محمد فصاحة اللسان، فيرسل بلسان عربي مبين فصيح، كتاب يقرأ فيه العامي والعالم والمرأة والرجل العارف والجاهل يقرونه، ما يخرج منهم مثل ما يكون دخلت روضة ذات أفنان لا نظير لها فيما فيها من فاكهة ومتاع، لا بد تتلذذ إما من مناظرها أو تتلذذ من روائحها أو تتلذذ من طعامها في فواكه، تتلذذ ما تخرج يعني سبع بحال. لما جاءهم بهذا اللسان الحمد لله رب العالمين، شفت الكلمة العبارة دي الحمد لله رب العالمين، هذا افتتاح الآية السورة، الرحمن الرحيم، تعريف بالله، تعريف بأسماء الحسنى وصفات العلى، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، رأس أيسر وأسهل وأعظم طرق السعادة. إياك نعبد على المنهج الذي تبعث به أنبياءك ورسلك، وكل واحد منا له منهجه مع كل من الأنبياء والمرسلين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه فاتحة الكتاب. تنتقل للسورة الطويلة اللي بعدها، هذه سبع آيات سبع المثاني، تنتقل لأكثر من 200 آية وهي سورة البقرة، جزئين ونصف من 30 جزء من القرآن كله. ويقول في ألف لام ميم، يعني أنا تخيل القرآن هذا بنفس الحروف اللي تكلمون بها، ألف كلامكم مبني على الألف لام ميم نون باء تاء ثاء جيم، هذا الحروف. لماذا تعجزون عن الإتيان بمثله لو كان محمد جاءه به من عنده؟ محمد منكم، شكلكم في جسمه ولسانه كل مثل، فلماذا هو يجيكم هذا الكتاب ويتحداكم ربكم بأن تأتوا في آخر الآيات في نفس السمن الأول من سورة البقرة؟ يا أيها الناس اعبدوا، بعد ما قسم الناس إلى ثلاث طوائف، مؤمنين سعداء بالله ورسوله، مشركين كفار ظاهروا الشرك معلنوه، والقسم الثالث المنافقين، وطول على المنافقين وضعهم مثلا ناريا ومثلا مائيا. ثم بعد آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل. 23 سنة ما استطاع واحد يفكر أن يأتي بمثله. شو مثل فيه؟ في الألفاظ مستحيل، في تركيب في المفردات مستحيل، في التركيب النحوي القواعد مستحيل. كل العرب إنما أخذوا القواعد بعدين، العرب اللي صاروا يتعلمون إلينا وإلى من يأتي بعدين يوم القيامة على العربية من على قواعده المأخوذة من المرفوع والمنصوب والمجرور والنكرة والمعرفة والمصروف من معمل الصرف دراسة في الكتاب إن المنزل على نبي الأمي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يجينا واحد من كم يوم في إحدى وسائل الإعلام ويسمع يقول أن محمدا جاء بالشريعة والحقيقة، كذبت والله الذي لا إله غيره، لأنك وش الحقيقة؟ أصل الحقيقة حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا كنت تقسم الدين إلى شريعة وإلى حقيقة وتقول إن الصوفية وهؤلاء المجرمين هم أهل الحقيقة، ويسمون العلماء اللي حافظين الكتاب واتباع النهج النبوي في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وفي كتب الفقه اللي يقراها البعيد والقريب يقرونها كلهم، هذول ما هم على الهدى. وانت اللي ما تستطيع لا انت ولا كل من كان على شاكلتك ان يأتي بدليل واحد على ما يقول. حقيقة يقول حقيقة والشريعة، يقول النبي محمد جاء بالحقيقة والشريعة. متى جاءت الحقيقة دي؟ هذا البخاري، خلوه يجيب كلمة حقيقة وشريعة، هذا مسلم، هذا أبو داود، هذا النسائي، هذا المصحف. وربنا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كنتم ترون الحق في مشايخ الصوفية اللي لو سألتوا عن سيد دليل قلبي وش قلبك، أما أشوف واحد من كباركم جدا جدا جدا جدا صار ينادى من دون الله ويعبد من دون الله. سمعت قوما مر عند ميت يموت لهم قبل ما يموت ينادون يا بليزيد تعال ادركوا قبل ما تطلع روحه عشان تموتوا على الإسلام. أبو اليزيد البسطامي اللي ميت له حوالي 1000 سنة أو 1200 لأنه مات سوى سنة 261. أبو اليزيد البسطامي يعني أدرك الإمام أحمد بن حنبل وأدرك البخاري ومسلم وأبو داود كل ذا العاصروا. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية عندما ترجم له على أبو زيد يقول وله شطحات، يعني لا يمكن أن تقبل بحال في الدين. ضربت مثلا له موجود في كتاب الله وخلي يجي هذا اللي بيدرس في جامعة ودرس في قبر عشان يجيب لي يقول الكلام ده ما هو بصحيح. الجزء الرابع من كتاب الإحياء اللي سماه الغزالي الإحياء إحياء علوم الدين، ويقول المعزري ويقول ابن الجوزي هذا إحياء علوم دينه هو لا ديننا، لأن إحياء علوم ديننا بكتاب الله وسنة رسوله، إحياء ديننا بكتاب الله وسنة رسوله ومنهج النبي محمد. اللي عندما يخطب تركت فيكم ما لن تضلوا بعده بس كتاب الله، وفي بعض الروايات في غير البخاري ومسلم كتاب الله وسنتي، ولا يسعد أحد إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله. من التمس الهدى في غيره أضله الله، من التمس الهدى من غير القرآن أضله الله، فهذا الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أبو اليزيد الرستامي يجلس يقدسون الجماعة الجهلة اللي حوله، فقال له واحد قرب منه واحد من أتباعه، هذه القصة اللي بقصها لك في الجزء الرابع من كتاب اللحية اللي يمكن موجود في كثير من الكتابات، الجزء الرابع بعنوان أكثره حكايات عن الصالحين، هذا دينهم، هذا من قواعد دينهم وأسد حكايات عن الصالحين. حكاية بدأوا قعد في بيت شيخ البلد، في البلد اللي فيها قعد 40 يوم لا يصلي ولا يحضر جمعة ولا جماعة، وأنه كذا وكذا ولا يقول أكل ولا شرب، وأنه بعدين اعترض عليه العز بن عبد السلام، اعترض عليه العز بن عبد السلام، وبعدين العز بن عبد السلام طالع رايح الأزهر يدرس بمشيخ مشهور من الأئمة الكبار معاصر البدوي، وأنه وهو يمشي في الطريق ما درى إلا أنه مأخوذ وضايح في جبال وبراري، ما يدري وين هو وين راح، وماشي بالشارع ماشي بالشارع يقول له يحكي الحكايه دي، ان العز بن عبد السلام ماشي بالشارع فما درى انه هو في صحراء تائه ومعه ما لازم واوراق اللي رايح يدرسها، ويمشي وبعدين نظر للشمس في وسط السماء النهار وين اصلي الظهر، ما عندي لا ما عندي شيء، وش اسوي وش اسوي، ولقى محل يجتمع فيه في برحه كبيره من في الصحراء، في الصحراء، والناس يأتون بملابس بيض أبيض في أبيض، وكلهم يتجهون إلى محل، ويتجه العز بن عبد السلام إلى ذاك المحل، ويلاقي الناس جلسي والشمس تكاد تصل إلى أظلها إلى مثلين، يعني جاء وقت العصر ولا صلوا، قال ليش ما تصلون الظهور، قالوا ننتظر الإمام، وين الإمام، قال غايب يجينا الحين شوية وإذا البدوي جاي هو عشان يصلي بهم، هذا العلم حقهم، هذا علمهم اللي لا أصل له ولا حقيقة له ولا وجود له. أبو اليزيد البسطامي يقرب منه طالب ويقول هذا في اللحية، في اللحية، يقول هذه في اللحية، قال يا شيخ أنا معكم لي 30 سنة وأحرص أشد الحرص على اتباعكم وتقليدكم في كل ما تعملون، ولم أجد أي شيء مما تقولونه. يعني ما هو يقول القلب له درجات، إذا أول مرحلة من مراحل التصوف يصير له كذا، المرحلة الثانية يصير كذا، المرحلة الثانية الكشف يبدأ يكشف الغيب، المرحلة الرشف، بعدها الكشف، بعدها يطلع على اللوح المحفوظ، بعدين يدبر في الكون، يحيي ويميت ويعلم الغيب ويعمل كذا ويعمل كذا، هذا مذهبه. أنا ما بنقولها راعي الدراجة اللي قال له أنا معكم لي 30 سنة ولم أجد أي شيء مما تذكر. فقال له أبو يزيد الرستامي حكاية الغزالي، حكاية الغزالي اللي نصطرم به، وكان يحرقون جميع أهل علماء المغرب يحرقونه إلى ذاك العصر القريب من يوم ألف. الغزالي ميت سنة 505 هجري، سنة 505 هجري، وأبو اليزيد الرستامي ميت سنة 261 في السنة اللي مات فيها مسلم صاحب الصحيح. فيقول قال له لو جلست معنا 300 سنة، هو يقول 30، قال لو جلست 300 سنة ما اطلعت على شيء. قال له لماذا؟ قال لأنك محجوب، ما تستطيع، قلبك محجوب ما يمكن يدخله النور حقنا. قال لي يا شيخ علمني. قالوا لا تستطيع، قال يا شيخ علمني، ولك علي أن أكون طائعا لك، ما أخالف أمرك، كل اللي تقول عليها بنفذ. قال أقول لك لا تستطيع، قاعد الطالب يلح على ابو اليزيد البسطامي ان يعلمه، قال اذا اردت ذلك فاذهب الى المزين حلاق واحلق راسك ولحيتك بالموسى، لحيتك النبي يقول احفو الشوارب ووفر اللحى، وده يقول عشان تتحقق وتصير من علوم من اهل الحقيقه وعلم الغيب، احلق لحيتك وراسك بالموسى، وبعدين وهات مخلاه، مخلاه اللي يعلقوا فيها الحمير، اللي يحطوا فيها علف الحمير فول او التبنه او الذره او الشعير او ذلك، ويعلقوها في راسه عشان ياكل ويمشي. خذ مخلاه، هذا كيف اللحية، هذا الكلام اللي أنا أقوله ذا ما اقتراع في اللحية عشان تعرف، إنما قلته مرة أو أكثر ليعرف الناس أين نحن وأين هؤلاء الضالون، أين نحن؟ نحن مستمسكون معتصمون بحبل الله اللي وصف به القرآن بأنه حبل الله المتين والسراج المستقيم، من التمس الهدى في غيره أضله الله ومن كذا أحاديث أخبار. اذهب إلى المزين واحلق رأسك ولحيتك بالموسى، ثم هات مخلاه واملأها جوزا ولوزا، جوز ولوز، واجمع الصبيان حولك، نادي كل الصبيان اللي تلاقوهم مجتمعين يلعبون في شوارع هاتهم وراك، وثم اذهب الى حضرة السوق اللي في اعيان اهل السوق عشان يشوفونك بعيونهم، ونادي باعلى صوتك، هم يشوفون الجوز اللي في مخلاتك، مخلاتك مليانة جوز ولوز، فنادي باعلى صوتك من صفعني صفعة اعطيته جوزه، اللي يلطمني على وجهي لطمة أعطيه جوزه. فقال الطالب أو المرسل سبحان الله يا شيخ، قال أشركت عندما قلت سبحان الله، هذا ما هو من عنده، هذا من الكلام الغزالي، وهو اللي جايبه عشان يفضحهم الله به إلى يوم القيامة، حتى لو كان واحد واخذ الدكتوراه وأكبر من دكتور كمان وعميد جامعة ولا دون ذلك ولا فوق ذلك، عشان ليسوا على شيء، وعندما يحسون بأن العين غير ساهرة على مراقبتهم يبدون مثل الطفيليات التي تنبت والناس لا يدرون عنها، وإن كانت تموت ولا يدر عنها الناس أيضا. قلت تقول سبحان الله، سبحان الله شرك، لأنك سبحت نفسك ولم تسبح ربك. انتهت القصة. ويقول الغزالي بعدها انظر هذه الحقيقة، وإن اسمع اسمع، وإن أنكرها علماء الرسوم، علماء الرسوم يعني علماء الشريعة، يسمونهم علماء الرسوم وعلماء الظاهر علماء الشريعة يسمونهم، وهم يعرفون أنهم يقولون هي شريعة وإحنا أهل الحقيقة، أهل الحقيقة عن الصوفية. هذا يقول فانظر إلى هذه الطريقة، يعني هي الطريقة الرشيدة اللي كذا وكذا، وإن أنكرها كلام الغزالي، وإن أنكرها علماء الرسوم. قالوا له بعض أصحابه كنت درست الحديث للغزالي، يقولون لأن كتاب الإحياء مملوء بالأحاديث الباطلة الموضوعة والمكذوبة والضعيفة والردي، يعني يندر أن تجد فيه حديثا أصيلا. وقام الحافظ زين الدين العراقي وعمل تخريج على الإحياء وبين كل البلايا اللي في هذا الكتاب، وقلت لك كل علماء الغرب كانوا يحرقونه ما يصل إلا بلاد المغرب أبدا كتاب الإحياء، يوم الناس أحياء ويدفعون عن دين الله ويحاولون إطفاء أحوال الضلال الذين ينتثرون بين الناس سرا أو علنا ليخربوا دين محمد عليه الصلاة والسلام. وجدت قصة في الإحياء ملصوقة لها القصة هذه، يعني هذه الصفحة والصفحة اللي وراها فيها قصة أخرى واللي قبلها فيها قصة ثانية، وهي القصة الثانية أن رجل يحكي الغزالي أن رجلا عظيم القدر من أهل بسطام، بسطام دي بلد أبو اليزيد، أبو اليزيد بسطام قرية من قرى خراسان من بلاد فارس، أن رجلا عظيم القدر من أهل بسطام كان جالسا وحوله مريدوه، وعندهم حولهم شاب جالس لا يشترك معهم، يعني ما هو مشغول بهم، مشغول بذكر في نفسه. فقال له الشيخ الكبير القدر ده اللي يقول عظيم القدر، يقول أبو الغزالي، يقول الغزالي عظيم القدر من أهل مصطفى، قال يا بني لماذا أنت مشغول عنا؟ قال له مشغول بذكر الله، أذكر ربي. قال ويحك، إن نظرة واحدة إلى وجه أبي اليزيد البسطامي أفضل من النظر إلى وجه الله 70 مرة. هذا موجود يا عباد الله في الكتاب، ويطلع واحد ينعك في تلفزيون أو في إذاعة ويقول لي النبي جاء بالحقيقة والسريعة. طيب عرفها لنا، وين ذي الحقيقة؟ هي لها كتب، هي لها قواعد. طيب إحنا عندنا لا يمكن أن تكون المسألة فقها شرعيا إلا إذا كانت تبني على أصول الفقه. وما هي أصول الفقه؟ كتاب الله وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودليل العقل المبكي على براءة الذمة الأصلي، النفي الأصلي، وإجماع الصحابة لا إشكال في أنه حجة مستقلة حتى ولو لا يستمده. وأكثر أهل العلم على أن كل إجماع انعقد بين المسلمين من غير أهل، من غير الشواذ، من غير أهل الأهواء، لأن ما لهم قيمة أهل الأهواء، من غير أهل الأهواء إذا انعقد، ما يعني لو جاء المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة حتى لو جبهة مع الظاهر معهم واتفقوا على مسألة، واتفقوا على مسألة كوجوب المحرم للمرأة. لو جاء واحد في عصرهم قال لا المحرم ما هو واجب، ليش؟ قال عشان حديث الضعين، انت عرفت حديث الضعين عشان تقولها كذا، عشان حديث الضعين. وبعدين مدام أمنت، وبعدين ينسبون إلى ابن تيمية وهو بريء منه، يقولون ابن تيمية يقول إن إذا كان الطريق مأمون تذهب. وقفت ووجدت ابن تيمية يقول في كتاب الحج في مجموع الفتاوى اللي موجود ده، في مجموع الفتاوى، أنا نسي الصفحة الآن والسطر اللي هو فيه، إنما في مجموع الفتاوى الجزء السادس من مجموع الفتاوى الأول أو السادس والعشرين، السادس والعشرين، سئل عن المرأة هل يجوز لها أن تحج بدون محرم في الحج، والحج محل أخذ ورد، ما هو مثل بقية الأسفار، لأن إجماع المسلمين كما يقول حافظ بن حجر على أنه لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة لحج أو غير حج إلا مع ذي محرم. لكن اختلفوا، يقول في الحج والعمرة، فبعض الناس يرى، ينقلها ابن تيمية رحمه الله، يقول بعض الشافعية والمالكية يجوز لها أن تحج إذا لم بشرط، بشرط أن تكون يائسا، يعني قاعدة عن الضنا من جهة، عن الولادة، ويائست من النكاح ولا يخطر على بال أحد، يعني عرفت بانقطاع شهوات، عرفت من قطاع شهوتها، يائست وقفت عن الحيض ويائست من النكاح. لا يائسنا من الحيض ولا يائسنا من المحيض من نسائكم، بس هو قال كذا رحمه الله. ولم تجد محرما، يعني فيها العلل دي، ولم تجد محرما، لأن لو وجد محرم ما يحل لها أن تذهب، وهي عجوز طيحة لكن ما يحل أن تذهب إلا مع ذي محرم. فإن لم تجد محرما وهي على هذه الحال ووجدت رفقة تأمن على نفسها عند سفرها معهم جاز لها ذلك في أحد قولي أهل العلم. هذا كان ابن تيمية، وأنا لو فتحت محفظتي اللي بعت لجد إلا نص فيه عندي عند هذا كلام. لكن إذا كان ما يكون فقه إلا من دليل، إما من آية، وأنا أقول كذا، اسألوني أو اسألوا واحد يعني ينتسب للعلم عن أي مشكلة من المشاكل اللي تقع فيها الناس، إن قال لك كذا حلال أو حرام بدون دليل الحكاية ما ينبغي أن تعتمد 100%. لكن إن قال لك لقول الله كذا أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي لا علة فيه ولا طعن ولا شذوذ قال كذا، أو أجمعت الأمة على هذه، لأن الإجماع حجة مستقلة ولو لم تعرف سنده، حجة مستقلة عن عارف مسائل، أعرف مسائل لم يصح فيها خبر عن رسول الله في حديث الماء طهور، في حديث في أول البلوغ المرأة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. هذا حديث في بلوغ المرام جملة كده، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. تحدث فيه. وش يقول اللي شرح الحديث؟ قوله طهور لا ينجسه شهد صحيح، خصوصا إذا كان ماء كثير، لأن إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل الخبث، يعني 7 أذرع في 7 أذرع إذا كان ماء يساوي 7، أو قال لك حركته من ناحية ما يتحرك الناحية الثانية، هذا يسمى ماء كثير، هذا ما ينجس، ما ينجس. قولهم إلا أن تغير، يقول للشراح أجمع العلماء على ضعف هذه الزيادة، يعني شوف نص الحديث صحيح، النصف الأول من الحديث صحيح موجود مستقيل بدون هذا، فيه رواية صحيحة ما في إشكال عند أهل العلم وأهل الحديث، إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حدثه، هذا لا يدعي أحد أبدا أن فيه حديثا صحيحا، والحديث لهذا ضعيف، ما يقوله موضوع، ضعيف. لكن إيش اللي خلانا نقول به وإن لم يكن له حد؟ لأنه إجماعا عقد على هذا، أجمع علماء الشريعة، تروح للشافعية للمالكية للحنفية للحنابلة يقولوا لك الكلام ده، يتغير لونه أو طعمه بالنجاسة صار نجس، ولا سيما إذا كان قليلا دون القلتين، لأنه يتعرض مع حديث إذا بلغ الماء القلتين بمفهوم المخالفة، يعني إذا كان دون القلتين يحمل الخبث. فعندنا لا توجد مسألة إلا ولها دليل. طب الباطنية أو الأهل الحقيقة وين دليلهم؟ لو قلت له وين دليل قلبي دليلي، لو قلت له وش دليلك قلبي دليلي، يخبطها ويقول هذا دليلي. يا أخي لقينا ناس يدعون أن القرآن ذو ظاهر وباطن، وأن الباطن لا يطلع عليه إلا الواصلون من الصوفي، والظاهر هو اللي يعلمه علماء رسوم الشريعة اللي يسمون علماء الشريعة. وأنا في قصيدتي اللي رديتها زمان من حوالي 50 سنة وأكثر شوي، وقالوا لقول الله ظهر وباطن، أقول في القصيدة، وقالوا لقول الله ظهر وباطن، وباطنه يبدو لأصحاب وصلته، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة، وما كان قول الحق مثل مقالهم تنزه عن أغراض أهل الضلالة. وقالوا لقول الله ظهر وباطن، وباطنه يبدو لأصحاب وصلته يعني واصلين، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى، نجحت كل أجيال الأمة بعد محمد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومهات المؤمنين، والمؤمنون على خير. ما عرف الناس الحين موالد يعملونها، أقول له أتحداكم أن تحرصون على محمد أكثر منا، تحرصون على حب رسول الله أكثر منا، وربنا يبين أن اللي يدعي المحبة يتبع محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنت تقول تتبع الشيطان الحين ما تتبع محمد، إحنا قلنا تتبع محمد في كتاب الله الذي أنزل عليه وفي هذه سنة صلى الله عليه وسلم، وأنت منين تجيب إذا ما كان لا في الكتاب ولا في السنة منين تجيب؟ وربنا يقول للنبي محمد ينزل عليه في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل هناك دين غير دين محمد؟ لكن جاك الباطنية بدوا يفسرون، يقول لك لا لا لا، إذا قريت قال موسى لقومه، اسمع بس أنا والله أضرب هذه الأمثلة بس عشان هالبلايا الكبار اللي بدأت تحيق بنا من ظاهرنا وباطننا. يقول قال تعالى لا تذبحوا بقرة، وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول بقرة عائشة، هذا الظاهر بقرة ب4 رجول، والحقيقة الباطنية عائشة من تقول، ويعملوا حفلات ويجيبوا فيها بقرة ويذبحوها قدام الناس عشان يصفقون ويرقصون ويقولوا ذبحنا عائشة. هذا مثال من أمثلة لهم عليها، الأمثلة لهم عليها. وقلت سمعت واحد من هالخرافين مرة وأنا صغير تقريبا عن 16 سنة حولي، قاعد يلبس له جبة يعني مقطعة ومخرقة عشان يقولوا إنه يعني متدين، ما هو بعض الناس يحسب إني عشان يصير صوفي يخرق ثيابه، وبعض الناس يقول واحد يقول أبو حسن العطار في حاشيتي على جمع الجوامع أكبر كتاب في أصول الفقه عند الشافعية والمالكية والحنابلة على خلاف طبعا أصول الفقه عند الحنفية، جمع الجوامع شرح علي الشرح والجلال المحلي وشرحوا علي الجلال المحلي أبو الحسن العطار، ويتكلم عن التصوف في آخر كتاب، يقول ليس التصوف لبس، لأنه ما عرفوا إيش معنى التصوف. أنا بنرد إلى سيفا أحد آلهة الهندوس، هم لما دخلوا في الإسلام جابوا لنا هالبلاية بعد المئة يعني قرب نهاية المئة الثانية، يعني بعد سنة 250 هجرية، بعد سنة 250 هجرية، وطبعا جات الموال سنة 353 هجرية، أول مرة في التاريخ، أول مرة في تاريخ الموالد سنة 353 هجرية، عندما فتح جوهر الصقلي العبد حق اللي يسمونه المعز لدين الله مصر، وبنى مدينة القاهرة وبنى الجامع الأزهر، وجاء المعز من المغرب بعد ما كان هناك أقام دولة هناك باطنية، ولما وصل وجيب أكياس معه محملها على حمير وبغال وجمال، وبعدين قال لهم متفق مع عبده أن يحط القاهرة خطب، خطة لكذا لآل البيت وخطة لكذا وخطة لكذا، وجيب هالأكياس، قال له وش الأكياس دي؟ قال فيها كل جثث آل بيت النبي محمد. منين جمعتهم دول؟ الحسين يوضح فيه كذا، جيب كيس يقول فيه الحسين، وكيس فيه زينب بنت علي، وكيس فيه سكينة بنت الحسين، وفيه كيس فيه كذا وفيه كيس فيه كذا، ويخططوا ويحطوها. وكان يدعي أحيانا أنه من نسل موسى الكاظم، وأحيانا يقول أنا من نسل جعفر الصادق، وأحيانا يقول أنا من نسل، يعني حكايات. وأطبق علماء البلاد في ذاك الزمن أنه كذاب. وقلت أني جلس على، بعد ما تمكن جلس على كرسي وجاب صرار فيها ذهب وصرار فيها فضة ومعه سيفه، وأجمع كل العلماء الكبار اللي كانوا موجودين قبل ما يجوا، قبل ما يجي هالباطنية يحتلون بلادهم، موجبهم جمعهم، ثم قال نثر الذهب على رؤوس الناس والفضة على رؤوس الناس، وقال هذا نسبي، ثم ما أدري وش سوى، قال هذا حسبي، وطلع السيف ومن غمده وقال هذا حسبي، يعني اللي يرضى بالذهب والفضة ويسكت يسكت ويعيش، واللي ما يسكت السيف عندي له. واستمرت ذريته إلى الحاكم المجنون، عندما جاء رجل من من من من درزي من من من من من من حول يعني جهة بلاد العراق وإيران، وعلم أن هذا المجنون الحاكم يعني مختل، يوم يطلب من جميع الشعب أكل الملوخية والذي لا يأكلها يقتل، ويوم يحرم أكل الملوخية، ويوم يوجب على النساء الحجاب، ويوم يحرم على النساء الحجاب، ويقولوا هالمجرمين أتباعه، يقولوا هذا دليل الألوهية، لأن الله يفعل ما يشاء، يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء. وأخته قتلته ما خلات، أخته ما خلات. وجاء هذا درزي وأعلن أن الحاكم، أن الحاكم هو إله السماء والأرض، وألف كتاب صغير اسمه درزي الرجل، وألف كتاب صغير وأمر بأن الحاكم هو خالق السماوات ورب كل شيء وسيد ومليك، وطلب بأن يقرأ في الأزهر. الأزهر ما بني للشريعة الإسلام في الأصل، إنما لمذهب الباطنية، لكن عندما قام الأمير الإمام المجدد الصالح صلاح الدين الأيوبي الذي قضى الله به على الصليبيين اللي كانوا محتلين بيت المقدس وكل الشام وبأكثر بلاد المسلمين، وحده قام على يعني أعاد للإسلام رونقه ومجده في القرن الآخر، في القرن الخامس الهجري، عندما قضى على العبيديين سنة حوالي 556 هجرية، 56. المعتز أو اللي سمى نفسه المعتز جاء بهذه، ولما عملها بدأ يعمل لها موالد لأول مرة في التاريخ، مولد الحسين، ما كانوا يعملوا مولد للنبي، هم يؤمنون بالنبي أصلهم ولا يعرفونه عليه الصلاة والسلام، عمل مولد للحسين ومولد لزينب بنت علي ومولد لسكينة بنت الحسين ومولد لكذا، وبدأ يستشري هذا وعم وطم أكثر بلاد المسلمين. هو لو كان في خير تظن أصحاب محمد يخلونه؟ هل تظن أحباب يخلون شيء يقربهم إلى الله ما يعملونه؟ حتى يجي هؤلاء الضلال هم اللي طيبين هم اللي يقرب إلى الله ويبعد. وكان الصحابي أهم مهمته أن يسأل عما يخربه من الجنة. يقول معاذ بن جبال: قلت يا رسول الله دلني على من يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم. هذا ديننا، هذا دين اللي يقول دين علماء الرسول، هذا ديننا، ما لنا غيره. نسأل رب العرش الجليل الكريم أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه، أن يحيانا عليه وأن يميتنا عليه، ولا يسلبه من قلوبنا. احنا والله عايشين، ما دام الإنسان حي، ما دام عرضة، عرضة في أي ثانية يتغير. ولديه يقول بعض الناس ينقل على بكر رب أدري أن يقول لا أمن وك ربي ولو كانت إحدى رجليه في الجنة خايف. ولما قالوا لعمر يوم السقيفة اللي واحد يكتب في هالأيام في بعض الإذاعات اللي لها قيمة أو التلفزيونات اللي لها قيمة عند بعض الناس يتكلم، يقول أول بلوى جاءت للناس كانت القتال على القصر يوم السقيفة. القتال على القصر، قصر إيش؟ قصر إيه؟ كان في قصر، قصر ملكي ذاك الزمان عند النبي محمد، عشاش الحجر، الحسن البصري اللي أم مولاه لمسلمة رضي الله عنها، الحسن البصري يقول كنت وأنا صغير تو يعني دون يمكن حوالي عشرة يدي تنال سقف حجر النبي محمد، أرفع يدي تمس سقف الحجر. قصر إيش اللي كانوا يدوروا قصرهم؟ أو أخر يدور قصر اللي عندما تختير واتفقوا يوم الثقيفة عليه وبايعوا، لأنه قال لعمر امدد يمينك يا عمر ليبايعك. قلت ما يعني عمر، قلت ما يعني والله لأن أقدم إلى سياف يضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، والله لأن أتقدم إلى سياف يضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وعندما اختير هذا الخليفة يخطب لهم وقال أنا ذليت عليكم ولست بخيركم، يقول كده من التواضع، وليت عليكم ولست بخيركم، إن رددتم في كده أحمد الله، وإن رددتم عواجك قوموني، أو كما يذكر. ويصبح الصباح وشيل له اللي يسموها الناس الآن طاقة ملابس عشان يبيعها في السوق يترزق الله منها لآل أبي بكر عشان يطعمهم ويكسيهم، بكد يده هو أمير خليفة رسول الله. ويلاقيه عمر: وين يا أبا يا خليفة النبي وين؟ قال: اكتسبوا لآل أبي بكر. قال: كفيت أنت الحين مشغول بأمة النبي محمد، بالأمة كلها، تكفيك الأمة تطعمك ويطعموا إيه؟ عمر في سنة ذاك بدت بطل تقرقر إذا يسمع صوتها اللي قاعد جنبه، لأنه أكد على نفسه ألا يذوق اللحم حتى تشبع منه أمة محمد، وألا يذوق الدهن أو داء حتى يشبع منه أمة محمد، ويكتفي قليل من الزيت وتقرقر بطنه من الزيت، صرخ بطنه من الزيت. هذا عمر، هم حق قاص. ويجي واحد كلب من هالكلاب ويقدم في التلفزيون من التلفزيونات لبلاد الإسلام ويقول كان البلاء من القتال على السقيف، يحسب أن القتال على جماعتهم عشان قصور الملك وقصور الحكم. المسلم ما كان يعرف قصور الملك يا أبو العيش. عمر لما تقدم له طعام فيه مادتين يقول: يا عمر يعني عشت يا عمر حتى يكون عندك الطعام من إدامين، إدامين يتقدموا عندك يا عمر، مستكثر علينا هو أمير المؤمنين. ويقول: لو أن شاة في العراق عثرت لا خشيت أن أسأل عنها يوم القيامة في العراق، لماذا لم أعبد لها الطريق؟ يخاف. أدرى أصحاب محمد ألين الناس قلوبا وأعمقهم دينا وأحسنهم مذهبا وأفضلهم سلوكا، يعني اختار الله كما اختار خير الخلق محمدا ليكون رسول الله إلى إلى إلى العرب والعجم والأبيض والأحمر من لدن بعثته إلى يوم القيامة، لا يقبل شرع إلا شرعه. اختار أصحابه من نفس الجنس، خير أصحاب الأنبياء. أنا قلت لك إن فارسي مر على بكره نايم في المدينة فيقول للصحابة: أنبي هو؟ على أبو بكر: أنبي هو؟ ما يعرف. أنبي هو؟ قالوا: ليس بنبي، ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. ويمر فارسي آخر على عمر وهو نايم في المسجد، يقول له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. هذا الأصحاب محمد، الواحد منهم يصير أمير يعني أنا أذكر ذكر أظن الخطابي أو غيره، ومكتوب هذا في مقدمة سنن أبي داود في خطبة أظن ذكرها الخطابي أو غيره، أن أحدا من أظن أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، شك في كلمة من حديث سمعه من رسول الله بعد وفاة النبي محمد وأبو بكر، شك في كلمة: هل هي اللي أنا سمعتها من النبي ولا اختلطت علي؟ ودي يتأكد ويبدأ يفكر من كان معي يومها، ويذكر واحد، الواحد هذا اللي ذكروه أظن عكرمة بن عامر أو بن نافع، هو صار يومها أمير مصر، يومها كان أمير مصر هذا الصحابي. فيشد أبو أيوب إن كان هو الرحل، ويحمل عليه زاده، ويتوجه من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البلد الطيب الطاهر، إلى مصر. كم يأخذ؟ شهر أو أكثر يشد الرحال، ويذهب إلى محل القاهرة، كان يسمى الفسطاط، عشان عمرو بن العاص لما أسسها أسسها على خيام، يعني خيام بيت شعر، يسمى فسطيط، فسطاط بيت الشعر. فتوجه إلى الفسطاط ويسأل عن الأمير، ما لقى رجال في المدينة، وين رايحين؟ رايحين يقاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، يدعون عباد الله إلى الدخول في دين الله، هذه مهمتهم. ويلاقي عيال يلعبون صغار، ما تعرفون أين أميركم أمير بلادكم؟ يسأل أبو أيوب، قال: هذا في المحل، فهذا هذه خيمته. ويروح ينادي: يا فلان. يخرج عقبة فيما أعتقد، يخرج له ويفرح بفرح عظيم أن هذا صاحب النبي محمد، يفرح بفرح عظيم، الأمير يفرح بفرح عظيم. انزل، قال: لا أنزل. انزل يعني أبي ضيفه، قال: لا أنزل، كنت معي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، وتحدث النبي بحديث، وغابت عني كلمة من الحديث، فما كان عند النبي غيري وغيرك، فجئت أسألك عنها. قال: قل. فقرأ الحديث، قال: هكذا سمعته من رسول الله، يعني ما ضيعت ولا كلمة منه، الكلمة نشكك فيها هذه صحيحة. فنظر إليه، قال: ما لي لا أرى عليك حذاء، طلع حافي ما عليه لا لعال ولا غيرها، حافي يمشي على الأرض، ما لي لا أرى على هذا الموجود في مقدمة أبي داود في مقدمة السنن، طبعة قديمة، ما لي طبعات الجديدة وش فيه، ما لي لا أرى عليك حذاء وأنت أمير الأرض. قال: أمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني نمشي أحيانا، لأن دي مصلحة لدينه ودنياه، إذا مشى الإنسان وهو حافي على تراب أو حتى على حصى، يعني كأني يعطيه، لأن طبعا اكتشفوا في أوقاتنا هذه أن يجي الآن صور يطلعونها من الصين مع علاج بالإبر الصينية وغيرها، أن كل محل في القدم متصل بجزء كبير كبير كبير من أجزاء الجسم، يعني بقوة من قوى الجسم، اللي احنا ندعو ربنا كما أمرنا حبيب الله أن نقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا لنا لمصيرنا. فيقول إن الحفى هذا يعالج كثير من الأمراض، وبعضهم يحط إبرة فيه تحت الإصبع الإبهام حق الرجل الأيمن أو الأيسر يعالج المحل اللي في الرقبة، المحل اللي في الكتف، المحل اللي في الأذن. وإحنا اكتشفنا إن فيه قناة صغيرة جدا جدا جدا في الأذن يسمونها القناة الأذن الوسطى أو الوسطى محل التوازن. الجسم كله الكبير اللي يمشي الرباط حق اللي يخليه يمشي ما يطيح القطعة الصغيرة اللي في الأذن دي، وأكثر الأطباء يعرفها الآن وينشرونها ويكتبونها. فقولوا إن القذى من فيه وكذا، فيقولوا أمرنا أن نحتفي أحيانا. يعني كونك أمير ما ينسى حديث النبي ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبي يستمسك بها حتى لو كان صار رئيس الملوك، يبي يستمسك بهدي النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وبعدين قالوا ما لي لا أرى عليك أثر الإرفاع، يعني دايما يعني كبير القوم أو رئيس القوم يصير يعني ثوبه منعم شوية أو يعني عليه أثر النعمة. قال وكان ينهانا عن كثير من الإرفاع، يعني ما نسي الصحابي بعد أن صار أميرا في قطر من أقطار أرض الإسلام، قطر كبير ما هو قطر صغير، طوله شهر وعرضه عاش، ولا ينسى تعاليم حبيب الله، لأنها أساس السعادة للعاجلة والآجلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.